إن أول أصل من أصول الخوارج هو التكفير بالكبيرة أو بالذنوب. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ثانيا التكفير العام. ثالثا التكفير بلا ضوابط. رابعا إنكار السنة. يقولون من قول خير البري. يبقى لما الأمة تتفرق اعرف إن الخوارج هيظهروا ويكتروا وينتشروا ويستفحلوا قوي ويتوحشوا. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أي أنهم يخرجون من الإسلام خروجا كاملا لا يحملون منه شيئا. إنهم يتطورون مبالغون في التكفير للأمة واستحلال دمائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول لك ده الجيوش المرتدة كلها على التفصيل، مفيش على الإجمال، مفيش تفصيل. تفصل يا عم، القرآن والسنة والواقع يثبت لهم إن هم ماشيين إيه غلط ويخربوا البلاد، والبلاد تضطرب على بعضها. يعني التنظيمات اللي هي المسلحة التي تقاتل منذ 100 عام، ألا يتعلمون من أخطائهم؟ كانوا سببا من الأسباب لخراب البلاد والعباد والاحتلال الأرض والعرض، وكانوا زريعة لكفار أهل الأرض لكي يحتلوا بلاد المسلمين. هي أمريكا وروسيا وإيران قوموا احتلوا العراق وسوريا واليمن بزريعة ايه؟ بزريعة الحرب على الإرهاب والجماعات المسلحة. طب ارجعوا بقى، انتوا بقالكوا 50-60-70 سنة شايلين السلاح وبتقاتلوا، لا أقمتوا خلافة ولا أقمتم حكما إسلاميا ولا أصلحتم الأرض، بل ضيعتم الدين والدنيا وكنتم زريعة للكفار والمنافقين. الدين حط كل حاجة حضرات، ديننا مش ناقص، ديننا منهج كامل متكامل بالقرآن والسنة بفهم ايه؟ الصحابة. يا عم شيل كلمة سلف الأمة اللي بيزعلوا منها دي، لا يقولوا ده سلفيين، بفهم الصحابة النبي محمد 8 أوصاف. ما احنا ما ينفعش نتكلم كلمة واحدة إلا إذا ثبتت في كتاب الله أو صحت عن سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن والملاحم، ونسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا أيها الأحباب في الحديث رقم 54 من أحاديث الفتن، وهذا هو الدرس رقم 62، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين. وقفنا في أو عند حديث سيدنا علي رضي الله عنه في وصف الخوارج أو في الحديث عن الخوارج، وقد تكلمنا قبل ذلك عن أصول الخوارج ولخصناها، وقلنا إن أول أصل من أصول الخوارج هو التكفير بالكبيرة أو بالذنوب. ثانيا التكفير العام. ثالثا التكفير بلا ضوابط. رابعا إنكار السنة. وبدأنا بعد ذلك في أوصاف الخوارج. ما احنا لابد نعرف أصولهم ونعرف إيه؟ اتصلوا على الحبيب وحدوا الله. عرفنا أصول الخوارج، بدأنا في الدرس اللي فات في أوصاف إيه؟ أوصاف الخوارج. ذكرنا 3 أوصاف وهم 8، أنا جمعت 8، جمعت بفضل الله من الأحاديث الصحيحة 8 أوصاف. ما احنا ما ينفعش نتكلم كلمة واحدة إلا إذا ثبتت في كتاب الله أو صحت عن سيدنا رسول الله، لأن ده دين يا حضرات، دين ما ينفعش أجيب من العقل، ما ينفعش أجيب من الرأي، ما ينفعش أجيب من الفكر، لأن العقل بشري ولأن الرأي بشري ولأن الفكرة بشري والبشر يصيبون ويخطئون، لكن الدين لا يكون إلا عن وحي إلهي رباني. فعرفنا أصول الخوارج، ذكرنا ثلاث أوصاف من أوصاف الخوارج. قلنا أول وصف سيدنا النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم، افتكروا كده معانا، هرجع لكم الذاكرة على طول اهو، يخرجون على ايه؟ على حين فرقة من المسلمين، يعني بيتنهم لابدين ومدريين، لما المسلمين يتفرقهم تلاقوهم ايه؟ ظهروا بقى. رقم اثنين، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار السن ضعفاء العقول، صغير السن طايش متهور متسرع، خبرته في الدين والدنيا قليلة، فبالتأكيد مدام حديث السن غالبا يعني يبقى ايه؟ يبقى سفهاء الأحلام أي ضعفاء العقول، ما عندوش الضوابط الكافية للدين والدنيا. أنا اتكلمت في الكلام ده في الدرس اللي فات، بس أنا بذكركم، بس أنا عذركم عشان ظروفكم وبعدين بذكركم. سمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة ودي وقفنا عليه، الوصف الثالث، يقولون من خير قول البري، دي رواية صحيحة، وفي رواية تانية يقولون من قول خير البري. أكثر المفسرين على إن المراد يقولون من القرآن، ومنهم من قال يقولون من القرآن والسنة، ومنهم من قال هم يقولون كلاما معسولا من خير قول البشرية، يعني ناس لهم أسلوب يسحرون الناس بأسلوبه. وأول كلمة قالوها لما انشقوا عن جيش سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما قبل التحكيم بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله عن صحابة النبي أجمعين، قالوا إن الحكم إيه؟ إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق أريد بها باطل، صح إن الحكم إلا لله، بس هم كانوا فاهمين الليلة غلط، فهو بيتكلم برأيه وبنظرته. فده الوصف الثالث، يبقى يخرجون على حين فرقة، يبقى لما الأمة تتفرق اعرف إن الخوارج هيظهروا ويكتروا وينتشروا ويستفحلوا قوي ويتوحشوا. لن تظهر قوة الخوارج إلا عند افتراق الأمة في أي دولة من الدول، ساعة ما الدولة دي تنقسم على بعضها وتقوم على بعضها، هنا يظهر الخوارج ويظهر الفكر الخارجي، حاملين السلاح على الجميع مطيحين بالكل. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرض. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البري. رابعا بقى وقفنا هنا، قلنا ثمن أوصاف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ده وصف رابع، يمرقون من الإسلام. شوف السهم لما بيطلع من القوس زي الطلقة اللي بتطلع من المدفع، أو الصاروخ اللي بيطلع، أو الطلقة اللي بتطلع من البندقية أو من الرشاش أو غيره، وتخترق جسد الرمية. والرمية هنا هي الصيد المرمي، لما يكون واحد بيصطاد في الصحراء، بيصطاد غزالة، بيصطاد فريسة، السهم يطلع يخرم جسد الرمية ويخرج من الجسد لا يحمل لحما ولا دما ولا عظما ولا جلدا ولا شيء، يعني خرم وطار، أي أنهم يخرجون من الإسلام خروجا كاملا لا يحملون منه شيئا، إنهم يتطورون، إنهم يبالغون في التكفير للأمة واستحلال دمائها بأسباب ظاهرها الحق وباطنها كما قال النبي محمد سفهاء الأحلام، ويقولون من قول خير البري، يعني بيقولوا قرآن وسن. طب لما يقول قرآن وسن الجاهل هيعمل ايه؟ مشيع ملايين في العالم وبيقولوا قرآن وسن وهم أكثر البشرية، كفر الشيعة الروافض الذين يعتقدون تحريف القرآن ويكفرون خير الصحابة ويتقربون إلى الله بلعن أمنا عائشة هم أكثر من اليهود والنصارى، ومع ذلك يتكلمون به، يتكلمون بالقرآن، يتكلمون بالقرآن والسنة، ويقولون نحن المسلمون ده احنا في الجنة. يقول لك كده ادخل، بس انا بقول لك اهو يعني بس كده على المقاطع القصيرة رسالة لكبار الشيعة كده اللي معمولة بس كده على الريلز، وشوف على الصفحة بتاعتنا اكتر من 5000 تعليق، شوف بيسبوا ازاي وبيقولوا ازاي، عشان تفوق من الدرواشة بتاعتك، فوق من الجنون اللي انت فيه. اعرف عدوك، فان الله عرفك اعداءك، ده دول اخطر من اليهود والنصارى. اليهود كفار واضحين، عدو صريح. النصارى كافر واضح وعدو صريح. لكن الشيعة منافقون يحملون الكفر ويظهرون الإيمان والإسلام، ثم إذا بهم يهدمون أصول الملة من قواعدها، فيطعنون في أفضل الصحابة الذين قام عليهم دين الله تبارك وتعالى، ويزعمون تحريف الإيه، بقول لك ده قرآن محرف، وفي قرآن علي وقرآن فاطمة، ولسه القرآن الأصل هيطلع مع محمد بن الحسن العسكري اللي نايم في السرداب، ويبقوا يقابلوني لما إيه، لما يطلع إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنه خرافة صليت على الحبيب محمد. فهي دي المصيبة، هؤلاء كلهم جنوا على دين الله وشوهوا صورته. الكل يستدل بالقرآن والسنة، ظلموا القرآن والسنة، حرفوا النور الذي جاء به رسول الله محمد، شوهوا صورة القرآن وشوهوا صورة السنة، وطمسوا معالم الملة وأطفأوا النور الذي جاء به رسول الله. الكل ينسب عاره وشناره وظلمه وبغيه وفساده وفهمه الفاسد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الدين له أصول وقواعد يا سادة. ولذلك الرسول قال في الوصف الرابع، قال إيه؟ ها؟ يخرجون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يعني زي ما السهم بيطلع من الفريسة ما بيحملش أي حاجة، يعني هم يخرجون من الإسلام، هم بيقولوا احنا مسلمين وهم إيه؟ مسلمين اسما فقط، يحملون اسم الإسلام لكن لا يحملون حقيقة الإسلام. فإن الإسلام بريء من أفعال أهل البدع الكبرى المغلظة كالشيعة الروافض وغيرهم وطوائفهم، وكالجهمية وكالجبرية وكالخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم من الفرق الضالة. وإن كنا لا نكفر على الإجمال، إنما التكفير فيه تفصيل، يعني احنا قلنا المذهب الراجح إن الخوارج مش كفار، وكذلك حتى الشيعة نفسهم يا حضرات احنا بنقول عقائدهم كفر، لكن لا نكفر تكفيرا عاما لهم، إنما نقول اللي يعتقد أن القرآن محرف فهو كافر، اللي يكفر الصحابة وخاصة أبو بكر وعمر وعائشة يبقى كافر. لكن أنا ما أقدرش أقول الشيعة كفار، ما أقدرش أقول الشيعة كفار جملة واحدة، إنما نقول على الإجمال، وهناك تفصيل في الأشخاص، هناك تفصيل بين الناس وبين طائفة وطائفة. فالدروز ليسوا كالعلويين، ليسوا كالروافض، ليسوا كالزيدية. فالشيعة طوائف كثيرة جدا، الدروز خلاص دول بإجماع حتى باتفاق الشيعة أنهم كفار، والعلويين أصلا اللي هم بيوصلوا سيدنا علي اللي منهم بشار وابوه الأسد وغيره، العلويين دول يا حضرات دول بيعتقدوا ان سيدنا علي إله، يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أليس هذا كفرا؟ الشيعة بيكفروه، الشيعة الروافض يكفرون العلويين، يعني هم بعضهم بيكفروا بعض. فهناك تفصيل، التكفير فيه إيه؟ فيه تفصيل. احنا ما بنحبش الظلم ولا البغي، الإسلام كله عدل، الإسلام كله رحمة، الإسلام لا يقابل الظلم بالظلم، الإسلام لا يجمل الناس ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد، الإسلام كله رحمة وعدل، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه؟ على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. اعدل مع اليهود واعدل مع النصران واعدل مع المجوس واعدل مع الشيوعي واعدل مع كل الخلق، لأن الإسلام كله عدل. الوصف الخامس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الخوارج، قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. لا يجاوز إيه؟ في بعض الروايات كان بيتكلم عن القرآن، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، وهنا لا يجاوز إيمانهم حناجره. ودي شهادة من النبي محمد أن الإيمان لم يستقر في قلوب الخوارج ولا في قلوب أهل البدع جميعا. خلي بالكم معاي، أهل البدع لم يتذوقوا حلاوة الإيمان، دي من أوصاف الخوارج ويقاس عليها كل أهل البدع الكبرى المغلظة، أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم كما قال النبي محمد، قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني لم يرسخ في قلوبهم. ولذلك كل الناس اللي هم ابتدعوا في الدين بدع كبرى مغلظة، بس خلي بالكم حضرات في فرق ما بين البدع الصغرى والبدع الايه الكبرى. ممكن يبقى لنا مجال بعد كده ان شاء الله ان احنا نوضح معنى البدعة واقسام البدعة وكيفية التعامل مع البدعة والمبتدع، لان في بدع اضافية صغيرة ديت ما تدخلش في البدع الكبرى، انما البدع الكبرى المغلظة التي تهدم اصول الدين، البدع الكبرى التي تهدم ايه اصول الدين، زي بدعة الخوارج التي أدت إلى استحلال دماء المسلمين وأموالهم، بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة المرجئة وغيره. ونبقى إن شاء الله إن شاء ربنا لنا أن نتناول الحديث عن هذه الفرق الضالة. صليت على الحبيب محمد. يبقى الإيمان لم يستقر إيه في قلوبه، أهل البدع الكبرى المغلظة لم يتمكن الإيمان من قلوبهم كما قال النبي محمد، كما قال لا يجاوز إيمانهم إيه؟ يعني الإيمان ما عداش من الحنجرة منهن، منزلش على إيه؟ منزلش الإيمان على القلب، وأهم حاجة الإيمان في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي الوصف رقم كام؟ 5. نسيب الحديث اللي معانا لأن آخر جزئية فيه اللي هو النبي قال إيه بقى؟ فأينما لق آخر الحديث اللي معانا اللي هو رقم 54، الرسول بيقول فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، اللي هم مين؟ الخوارج. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الجملة ده هنأجلها لدرس ثاني بعنوان آخر، احنا اتكلمنا عن أصول الخوارج ودلوقتي بنتكلم عن ايه؟ أوصاف الخوارج. في حاجة اسمها بقى كيفية التعامل مع الخوارج، دي لها درس تاني لوحده. هل لما نعرف ان فلان دي من الخوارج نطبق كلام النبي في النبي بيقول فإذا لقيتموهم ايه؟ فاقتلوه. هل معنى ذلك ان لواني ليا جار شايل فكر الخوارج يعني تكفيري، كان تبع جماعة التكفير والهجرة وبيكفر المجتمع كله، لكن الراجل لا بيشيل سلاح ولا بيقاتل المسلمين عايش في حاله بس شايل الفكر، هل يجوز ان انا اقتله؟ ما هو من الخوارج اهو، ما هو من الخوارج، هل اروح اقتله وانفذ كلام النبي؟ ايه رايكم؟ الكلام ده عايز تفصيل، لان احنا خلي بالك واحد بقى يعالج الغلط بالغلط اهو. مش الرسول قال عن الخوارج يتكلمون من يقولون من قول ايه خير البري، يعني بيتكلموا بالقران وايه والسنه، فيجي واحد تاني يقول لك اه جماعه التكفير وكل اللي شايلين الفكر التكفيري يجب ان احنا ندخل عليهم بيوتهم ونقتله. لا طبعا، دي كيفية التعامل مع الخوارج. احنا لما بنجي نقول بنقول القرآن والسنة بايه؟ بفهم سلف الأمة. من هم السلف؟ الأمة الصحابة. طيب، يبقى لابد نشوف السلف اتعاملوا مع الخوارج ازاي. سيدنا علي هو الذي قاتل الخوارج، صح ولا لا؟ فلابد أن ننظر إلى تعامل سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن عبد العزيز والخلفاء الذين كانوا يتعاملون مع الخوارج. ما تاخدش ظاهر الحديث، لأنك أنت لو خدت الحديث على ظاهره يبقى أنت كتاب وسنة بغير إيه؟ بغير فهم سلف الأم. يبقى أنت ضليت ولا ما ضليتش؟ ما هو أنت وقعت في نفس خطأ الخوارج. هم بيستدلوا بالكتاب والسنة وانت بتستدل بالكتاب والسنة، ولكنك لم تسر على هدي سلف الأمة، فلابد وأن تضل وأن تنحرف. لابد يبقى فيه فهم ضابط لنا يا حضرات، وإلا كل واحد يجي يقولك ايه اهو هذا قرآنه، وده يقولك هذا قرآنه، وده يقولك حديث، وده يقولك حديث. ونضرب كتاب الله بعضه بايه؟ بعضه ببعض. ونضرب القرآن بالقرآن، ونضرب القرآن بالسنة، ونضرب السنة بالسنة، حتى يرى الناس أن دين الله متعارض ومتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى الحديث هو هتاخد الحديث وتروح تقتلهم، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله، وتقول له من نبى قال اقتلوهم، وقول لك لا يا حبيب قلبي، العلماء قالوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأم. شوف سيدنا علي اتعامل ازاي. بس الكلام ده في الدرس القادم ان شاء الله في كيفية التعامل مع الخوارج. صح صح يا حضرات. ولذلك ربنا قال فاسألوا ايه أهل الذكر. مش تجيب لي رقاصة ونستفتيها في الدين على القنوات، مش تجيب لي لاعب كرة ويتكلم في الدين على القنوات، مش تجيب لي محمد رمضان ويتكلم في الدين على القنوات، مش تجيب لي الممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات والمجرمين والمجرمات والجاهلين والجاهلات يتكلمون في دين الله. دين الله صار هفية، صار هفية لكل الخلق. هذا هو الذي يولد الفساد في الأرض. إن هذا الوحي هو نور الله في الأرض. صلى على الحبيب محمد. نروح للحديث رقم 56. في جزئية جابت لنا وصف سادس من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حلاقيمهم، أو يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. اسمع بقى الكلمة اللي جاية دي، ثم لا يعودون فيه. ده وصف رقم كام؟ 6. الوصف السادس، يخرجون ثم ايه؟ ثم لا يعودون. وده يدينا درس عظيم. ايه هو؟ استحالة الرجوع عن البدعة بعد الدخول فيها. غالبا اهل البدع لا يتركون بدعتهم. ليه؟ لأنهم دخلوها بجهل وهوى. مش هنقول مستحيل، غالبا أهل البدع لا يرجعون عن بدعته. لو جبت لهم واحد، لو قلت لهم القرآن والسنة ليل ونهار، لأن هو غالبا لما دخل البدعة دخلها بإيه؟ بجاهل، كان لسه جاهل مستجد، فخدوه أبيض وبعدين عبوه زي ما هم عايزين، فملوه بجهل، وهو كان عنده شوية هوى. البدعة جات على ايه؟ على مزاجه. فجهل وهوى تمسك زي اللي بيقولوا عليه ايه، لما تكون عايز تجمد الجدار قوي بتحط له ايه؟ حط له بقى زي ما انت تحط له، صلى على الحبيب محمد. فهو نفس العملية، جهل وهوى يمسك في البدعة وكلبش فيه، مهما تحاول لا تستطيع أن ترده عن بدعته إلا أن يرحمه الله. فإحنا نقول، مش هنقول استحالة الرجوع، هنصحح اللفظ ونقول غالبا أهل البدعة لا يرجعون عن بدعته، لأنهم دخلوها بإيه؟ بجهل وهوى. خدنا الوصف ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يعودون فيه. ولذلك مهما تحاور أهل البدع، مهما تجادل أهل البدع، مهما تقول لأهل البدع، تقول لهم قال الله مليون مرة، تقول لهم السنة بتقول كذا، والواقع الأليم يثبت لهم، يثبت للإنسان القرآن والسنة والواقع القرآن والسنة والواقع يثبت لهم ان هم ماشيين ايه غلط، ويخربوا البلاد والبلاد تضطرب على بعضها. يعني التنظيمات اللي هي المسلحة التي تقاتل منذ 100 عام ألا يتعلمون من أخطائهم؟ كانوا سببا من الأسباب لخراب البلاد والعباد والاحتلال الأرض والعرض، وكانوا زريعة لكفار أهل الأرض لكي يحتلوا بلاد المسلمين. هي أمريكا وروسيا وإيران قوموا احتلوا العراق وسوريا واليمن بزريعة إيه؟ بزريعة الحرب على الإرهاب والجماعات المسلحة. طب ارجعوا بقى، انتوا بقالكوا 50-60-70 سنة شايلين السلاح وبتقاتلوا، لا أقمتوا خلافة ولا أقمتم حكما إسلامي ولا أصلحتم الأرض، بل ضيعتم الدين والدنيا وكنتم زريعة للكفار والمنافقين. لكن كما قال النبي محمد ثم لا يعودون فيه، ما بيرجعوش إلا من رحم الله وقليل ما هم. تعال بسرعة كده الوصف رقم 7 عشان نختم وسمعنا الصلاة على الحبيب. 7 و8 هنكمل أوصاف الخوارج ونؤجل بقى كيفية إيه التعامل. الدين حط كل حاجة حضرات، ديننا مش ناقص، ديننا منهج كامل متكامل بالقرآن والسنة بفهم إيه الصحابة. يا عم شيل كلمة سلف الأمة اللي بيزعلوا منها دي، لا يقولوا ده سلفيين، بفهم الصحابة النبي محمد، الكتاب والسنة بفهم إيه صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حد يختلف على الصحابة؟ لما أقول لك تعالى نحتكم لفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي، أنت تخالفني في كده؟ مش هم دول الناس اللي حضروا الوحي والتنزيل؟ هم دول الناس اللي عاشوا مع النبي؟ أنت تختلف معاي إن هم دول الناس اللي نصروا الإسلام؟ مش الصحابة حضرات هم اللي نصروا الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى؟ هم اللي قدموا دماءهم وأموالهم وكل شيء من أجل دين الله تبارك وتعالى؟ يا نهار أبيض، ده حاجة تجنن والله العظيم، والله العظيم. أنا لما أنا ما ببقاش متصور أبدا، ما كنتش مصدق، أنا ما كنتش مصدق، أنا كنت بقول الكلام وما كنتش متوقع إن هم بالطريقة دي. ادخل كده على المقطع واقرأ أكثر من 5000 تعليق، شوف السب واللعن لأبو بكر وعمر وعثمان وللسيدة عائشة وحفصة، والله حاجة تجنن. هل دول حملوا الإيمان في قلوبهم؟ اللهم إنا نبرأ منهم إليك ونشهد ملائكتك وحملة عرش أننا نبرأ من كل من يعتدي أو يؤذي رسول الله في أصحابه وزوجاته وأهل بيته. الوصف السابع بقى في صحيح البخاري الحديث رقم 3343 وهو في مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الله أكبر، الله أكبر. شوف كلام النبي محمد، يقتلون إيه أهل الإسلام. يقول لك ده الجيوش المرتدة كلها على التفصيل، مفيش على الإجمال، مفيش تفصيل. طب فصل يا عم، طب كفر من يستحق التكفير، طب حط ضوابط زي ما العلماء وضعوا. لا، مفيش عذر بالجهل، مفيش تفصيل، مفيش إقامة حجة ولا نفي شبهات، ثم استحلال الدماء، ثم أين قاعدة المصالح والمفاسد؟ حتى لو افترضنا جدلا أن الكفر موجود، الضياع أمام أعينكم، البلاد ضاعت، كل شيء له علة عند الله وله حكمة. وشوف قال النبي محمد يقتلون أهل الإسلام وإيه ويدعون أهل الأوثان. الجملة دي واضحة ولا عايزة شرح؟ يعني يقتل المسلم ويسيب إيه ويسيب الكافر، سبحان الله العظيم. وده موجود قديما وحديثا، لدرجة إن الخوارج قديما كانوا لما يقابلوا صحابي كانوا بيكفروا الصحاب، فقابلوا صحابي اسمه عبد الله بن حبيب وكان معاه أمه من الإماء وكانوا واقفين على نهر، فاتكلم معاه شوية وراح جايبه ومنيمه على شط النهر ودابح الصحابي، ثم بكروا بطن المرأة وأخرجوا ما في بطنها. صحابي، انظر، يذبحون الصحابة ويستحل لنفسه. أهون شيء عندهم هي الدماء، أهون شيء عندهم هي الدماء. وتيجي هم بيتعاملوا مع بعض، لا ما تعملش كذا لحسن حرام، اوعى تشرب في الذهب والفضة لحسن حرام، فيحرم على نفسه ولا يستحل أن يشرب في إناء من الفضة، ثم يستحل لنفسه أن يذبح الموحدين لله تبارك وتعالى. ولذلك أيام زمان كان لما يقابلهم واحد، انت مين؟ انا صحابي، هاته ويذبحه. طيب يقابل واحد تاني، انت مين؟ انا يهودي. وان احد من المشركين استجارك فايه؟ فاجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه، يقول اهلا وسهلا يا عم اليهودي، اهلا وسهلا يا نصراني، اهلا وسهلا يا مجوس، تعال اتفضل، ويكرمه اخر كرم ويوصله لغايه الدار. صليت على الحبيب محمد. ولذلك بعض الصحابة أو بعض المسلمين كانوا لما يفوتوا على الخوارج يضطرهم إنهم يقولوا لهم، لما يسألوهم أنت إيه؟ يقول له أنا يهودي أو أنا نصراني. ليه بقى؟ عشان إيه؟ عشان ما يقتلوش، عشان ما يذبحوش. ما هو يهودي أو نصراني هيكرمه عملا بقول الله أهو. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. إنما أنت مسلم، أنت مرتد، تعال بقى يلا نهايتك جات على إيدي، هنتقرب إلى الله، نتقرب إلى الله ونأخذ الأجر العظيم. صدق رسول الله محمد. يقتلون إيه؟ أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. آخر حاجة بقى في دقيقة واحدة، لا عشان ما نطولش، الوصف رقم كام؟ 8. في صحيح البخاري ثابت عن النبي، كلام سيدنا النبي مش كلامي، دور وراي دور وراي. الحديث في البخاري رقم 7562، وفي غير البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. هواية عندهم يحلقوا زيرو. صليت على الحبيب محمد. يعني هواية عند الخوارج كما قال الحافظ ابن حجر، هو دين عندهم. وطبعا في خلاف، اللي عايز يقرأ كلام العلماء في فتح الباري للحافظ ابن حجر، لأن في كلام كتير. أرجح الأقوال إن سماهم التحليق، التحليق اللي هو إيه؟ حلق الرأس. ده قولي من الأقل، لكنه الأقوى. يعني شوف، يجيب لك رأسه في حاجة أقل من زيرو، في حاجة عامل عج أقل من زيرو، ولا عايزة واحد متخصص برضك فاسأله أهل الذكر، نشوف حلاق شاطر كده يقول لنا بلاطة. فسيماهم التحليق. طب واحد يسأل سؤال يقول يعني كده لما احلق زيره حرام؟ لا مش حرام ولا حاجة، ما دمت لا تتشبه بهم ولا تقصد ذلك فليس بحرام. وإن كان الأولى والأفضل ألا يحلق الإنسان شعره حلقا كاملا لا يترك فيه شيئا إلا في حج أو عمرة، إلا في إيه؟ في حج أو عمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوارج كانوا يفعلونه دينا يتدينون به، وعادة تعودوا عليها، وسمة اتسموا بها. فما ينفعش نقول حتى لو واحد حلق شعره ولا يتشبه بالخوارج ما فيش أي مشكلة، ما دام لا يفعلها إيه؟ دينا ولا عادة دائمة فلا بأس بالحلق، والله أعلم. وإنما ده وصف ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده 8 أوصاف ذكرهم سيدنا النبي. والله يا حضرات، سبحان الله، مع إن النبي ما شافهمش، وإنما اللي ظهر له كان مين؟ ذو الخويصرة، أول واحد. وفعلا كان فيها أوصاف الخوارج، وسيدنا النبي محمد وصفهم كأنه يعيش بينهم وأخبر عنهم: وقد وقع كل ما أخبر به رسول الله. وظهرهم وقتل سيدنا علي وقتل الصحابة وكفروا الصحابة، وهم إلى يوم القيامة كما أخبر رسول الله. فيا عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي، بفهم صحابة النبي محمد، وعيشوا على العلم النافع وعلى العمل الصالح. فالعلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة، مجلس العلم أفضل من قيام الليل وصيام النهار تطوعا. فنسأل الله أن يعلمنا